وهذا كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وغيره على الشيخ عبد الله كذلك ابن الشيخ محمد، ان من وقع عنده خلط في مساله العذر بالجهل لكونه لم يميز حقيقه التوحيد عن حقيقه الشرك. لو عرف حقيقه التوحيد في الشرع وعرف حقيقه الشرك في الشرع ما حصل عنده ماذا؟ خلط في المساله. والذي يعذر بالجهل هذا حصل ماذا؟ حصل عنده خلط في مسمى التوحيد ومسمى الشرك، اذ سمى من صدق عليه انه مشرك سماه موحدا، وهذا لا يكون الا بسبب الخلط بين الحقيقتين.